warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa salihin wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ja'a fil itqan fi ulum al-Quran an a'rabiyan sami'a qari'an al-Quran yaqra'u qawla Allah 'azza wa jalla fi al-ayat al-karimah 'ala hadha an-nahw. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. أعرابي لا يحفظ القرآن، غير أنه حين سمعها قال إن الخالق سبحانه حكيم ولا يمكن أن يذكر الغفران والرحمة عند الزلل. وعند ذلك فطن القارئ إلى خطئه فقرأ الآية صحيحة قائلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن معنى يكاد يكون إلى حد ما يقابل المعاني التي ذكرناها في اللقاءات السابقة أو هو قسيم له أو يكمله. هنسميه معنى التناسب في القرآن الكريم. معنى التناسب في القرآن الكريم. هو طبعا التناسب هذا له صور كثيرة، أحيانا سنذكر كيف يكون التناسب داخل ألفاظ نفس الآية، أحيانا سنذكر كيف يكون التناسب بين الآيات المتجاورة، أحيانا سنذكر كيف يكون التناسب بين مطلع السورة وموضوع السورة أو مطلع السورة ونهاية السورة، أحيانا كيف يكون التناسب بين لفظتين وردتا في سورتين مختلفتين ولكن كل لفظة من هاتين اللفظتين تناسب السورة التي جاءت فيها. فهذا التناسب له صور مختلفة، نبدأ بذكرها. أولا التناسب في نطاق الآية. احنا قبل كده كنا بنتكلم ان سياقين او ايتين ورد فيهم سياق متشابه ولكن حصل اختلاف للفظة في هذا السياق عن لفظة في هذا السياق او تركيب في هذا السياق عن تركيب في السياق الاخر، ثم اخذنا نبين لماذا جاء التركيب يعني في هذه الاية يختلف عن التركيب في تلك الاية. النهاردة هنتكلم كلام يكون مكمل للكلام السابق، فسنذكر لماذا جاء اللفظ على هذه الصورة في هذه الآية وجاء لفظ آخر شبيه بهذا اللفظ في آية أخرى أو في نفس الآية، وبالأمثلة حتى نوضح المسألة. أول شيء التناسب أحيانا يكون بين لفظتين متجاورتين، التلفظ أحيانا ما يكون بين لفظتين متجاورتين. شوف كده قول الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أولا هنا في تناسب إيقاع بين الآيات، حسبان ويسجدان هنا في تشابه في الحروف، فهنا في تناسب إيقاع بين الفاصلة في الآية الأولى والفاصلة في الآية الثانية. نحن نتكلم عن تناسب معنوي أكبر من هذا التناسب، وهو أن الله عز وجل في الآية الأولى أتى بالشمس مع القمر، الشمس والقمر بحسبان، وفي الآية الثانية أتى بالنجم والشجر. هتجد أن الشمس والقمر في علاقة تربطهم ببعض، أن كل من الشمس والقمر نجمان من نجوم السماء، والنجم والشجر. النجم هنا مش معناها نجوم السماء، النجم هنا هو الشجر الذي ليس له ساق. فالنجم والشجر كلاهما نوعان من أنواع النباتات التي تكون على وجه الأرض، هو ما له ساق وما ليس له ساق. فهنا الله عز وجل ناسب أن يذكر الشمس مع القمر، ثم بعد ذلك ناسب أن يذكر النجم مع الشجر باعتبار كل من النوعين هما من يعني نباتات الأرض. كذلك في قول الله عز وجل الذي يقول فيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهنا هنذكر كلام لأحد العلماء اللي هو الشهاب الخفاجي، وده له حاشية على تفسير البيضاوي. الناظر إلى هاتين الآيتين على من أول وهلة قد يظن أن هناك عدم تناسب، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب قد يظن الظان أنه كان من الأنسب أن يقول أن يقرن الله عز وجل بين الجوع والإيه والظمأ، ثم يقرن بين العري والضحى. الضحى يعني الإنسان يتعرض لحرارة الشمس دون أن يكون عليه ثياب، فكان قد يظن الظن أن المناسب أن يأتي بالظمأ بعد الجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، ثم وألا تعرى فيها ولا تضحى. قد يظن الظن أن الأمر ينبغي أن يكون على هذه الصورة، لكن هنا الشهاب الخفاجي وضح معنى في غاية الدقة وقال أن هذا هو الأنسب ما ذكره الله عز وجل. ليه؟ نقرأ كلامه ثم نوضح الكلام. يقول كان الظاهر أن يقال لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولا تعرفها ولا تضحى، كان هذا هو الأولى يعني من أول وهلة قد يظن ذلك. لكن البيان القرآني قد عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أخرى أتم منها وأدق، وهي أن الجوع هو خلو الإيه؟ الباطن. يعني إجعان يعني ليس في باطنه شيء. يقال والعري هو خلو الظاهر. فكأنه قيل أن من نعم الأعزل أنه لا يخلو باطنك ولا يخلو إيه؟ ظاهرك. يقول وجمع بين الظمأ المورث حرارة الباطن، الإنسان الظمآن تجد أنه عنده حرارة كأنه عنده حرارة في باطنه. يقول والضحى وهو البروز للشمس وقت الضحى المورث حرارة الظاهر، فكأنه قيل لك لا يؤلمك حرارة الباطن ولا حرارة الظاهر. فاتضح من هذه المقالة أن ما ذكره الله عز وجل هو أكثر مناسبة، إن لك ألا تجوع يعني لا يخلو باطنك، ولا تعرى يعني لا يخلو ظاهرك، وأنك لا تظمأ فيها يعني لا تشعر بحرارة جوفك، ولا تعرى ولا تضحى يعني لا تشعر بحرارة ظاهرك. فناسب أنها الأفضل في مناسبة السياق ما ذكره الله عز وجل. أحيانا قد يكون التناسب بين مطلع الآية أو أول الآية وخاتمتها، اللي هو العلماء بيسموه تناسب الأطراف، تناسب بين طرفي الآية، أن ما ذكره الله عز وجل في أول الآية مناسب لما ذكره الله عز وجل في آخر الآية. وحردي مثال على هذه المسألة، وهو قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ده أول الآية. آخر الآية إيه؟ وهو اللطيف الخبير. طب كده حاول كده، تعالى كده شوف التناسب بين مطلع الآية وأول الآية. لا تدركه الأبصار لماذا؟ لأنه هو اللطيف. وهو يدرك الأبصار لماذا؟ لأنه هو الخبير. الزركشي هنا قال كلام في غاية الروعة أيضا في البرهان في علوم القرآن، يقول العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار، ألا ترى أن حاسة الأبصار إنما تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون. لكن كل ما كان لطيفا فالعادة أن الأبصار لا تدركه. طبعا الكلام ده في الدنيا، لكن في الآخرة الله عز وجل يرى بالعين. كان بتكلم هنا في الدنيا، وفي معنى أدق من كلمة تدركه أنها حتى في الآخرة وإن كانت تراه فإنها تراه من غير إدراك، لأن الله عز وجل العظيم لا يمكن أن يحيط أحد بحقيقته وكنه، في حتى في الآخرة تراه من غير إدراك. لكن نتكلم على المعنى في الدنيا. قال العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار، ألا ترى أن حاسة الإبصار إنما تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون. لذلك ناسب أن يأتي مع لا تدركه الأبصار لأنه لطيف. يقول أما الوصف الثاني خبير فهو تخصيص لذاته سبحانه بصفة الكمال، لأنه ليس كل من أدرك شيئا كان خبيرا به، لأنه قد تشترك أنت مع الله عز وجل في صفة إدراك أشياء معينة، لكن الفرق بين إدراكك وإدراك الله عز وجل أن الله عز وجل يدرك الأشياء ويحيط بها على حقيقتها الكاملة، فإدراك الله عز وجل كامل بخلاف إدراك البشر هو القاصر. لذلك ناسب لا تدركه الأبصار لأنه هو اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه هو الخبير. فكان مطلع الآية متناسبا مع خاتمتها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أحيانا قد يوجد آخر من أنواع التناسب العلماء بيسموه التناسب اللفظي. يعني التناسب اللفظي يعني قد من الممكن أن يعبر عن المعنى بأكثر من صيغة للفظ، ولكن الله عز وجل يأتي بلفظ وإن كان يخالف الصورة الغالبة على استخدام هذا اللفظ في سياق معين حتى يناسب ذلك الإيه؟ سياق. نضرب المثال، قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الفعل إن مصدر الفعل أقام إيه؟ أقام إيه؟ إقامة. طب لماذا عدل الله عز وجل عن المصدر اللي هو الواضح إقامة واستخدم وإقام الصلاة حتى يناسب هذا اللفظ، يناسب بنية أو حتى يكون متناسبا مع سياق هذه الآية؟ إقام إيتاء وهكذا فعل وهكذا يكون كله متناسب مع بعضه، فغير الله عز وجل بنية الإيه؟ بنية اللفظ. أحيانا قد يعبر الله عز وجل بلفظة غريبة. الأصل في القرآن أنه نزل بلسان العرب، والإغراب يا أخوانا من عيوب الفصاحة، يعني من عيوب الفصاحة أن يستخدم المتكلم لفظا غريبا عن السامعين فيعمل له مشكلة في الفهم. أحيانا تجد أن كده قد يتفاصح البعض فيستخدم ما يسمى بالألفاظ الوحشية. يعني إيه الألفاظ الوحشية؟ يعني الألفاظ قليلة الاستخدام في لغة العرب. هو المعنى صحيح وسليم معبر عنه، لكن عشان يبين أنه هو رجل مطلع وقارئ وعنده يعني إلمام بألفاظ العرب يستخدم ما يسمى بالألفاظ الوحشية الغريبة أو قليلة الاستخدام. لكن الله عز وجل قد يأتي أحيانا بلفظ غريب لغاية يريدها الله عز وجل. قال الله عز وجل: تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة يعني جائرة. هذا لفظ غريب يعني قليل الاستخدام في لغة العرب، ولكن الله عز وجل آثر أن يستخدم هذا اللفظ أو جاء بهذا اللفظ في هذا السياق، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء القوم أن هذه القسمة التي جعلتموها بينكم وبين الله عز وجل، أنكم جعلتم الملائكة الذين هم عباد الله عز وجل إناثا، ثم جعلتم هذه القسمة لله عز وجل ولله عز وجل الإناث ولكم الذكور، من غرابة هذه القسمة وبعدها عن الواقع وشدة جورها آثر أن يأتي الله عز وجل بهذه اللفظة الغريبة في لفظها حتى تكون مناسبة لغرابة هذه القسمة التي قسمها العرب بينهم وبين الله عز وجل. فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، ثم جعلوا الإناث هم حق الله عز وجل أو هم نصيب الله عز وجل في هذه القسمة، فمن غرابة هذه القسمة جاء الله عز وجل بهذه اللفظة الجائرة. خلاص. أحيانا أيضا يا أخوانا قد يكون التناسب في المتقابلات، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، أن الله عز وجل يأتي في آيتين متتاليتين أو في آيات متتالية بألفاظ متقابلة معنا وإيقاعاتها متقاربة من بعضها حتى يكون هناك التوازن معنوي وتوازن لفظي. اضرب مثال، قال عز وجل: إن مع العسر فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. قال الله عز وجل: فسنيسره لليسرى، فأما من صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تناسب المتقابلات. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. توازن المتقابلات. توازن أيضا أحيانا قد يكون توازن الأوصاف المتجاورة من ناحية المعنى ومن ناحية الإيقاع. ويل لكل همزة لمزة، سماعون للكذب أكلون للسحت، سماعون أكلون. نبدأ بقى خش في إيه؟ ده كان كل اللي فات ده كله كلام سهل جدا ويسير وأمثلة واضحة. هناك بعض الأنواع من التناسب بتحتاج إلى يعني دقة في الفهم كما سنبين. أحيانا قد يغير الله عز وجل في تسمية الشيء الواحد من أجل أن هذه التسمية تناسب هذا السياق والتسمية الأخرى تناسب السياق الآخر. نضرب مثال، قال الله عز وجل في سياق قصة آدم في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما إبليس عنها، فأزلهما الشيطان عنه. طب لماذا عبر الله عز وجل عن إبليس اللي هو الشيطان في الآية الأولى بتعبير إبليس، ثم عبر في الآية الثانية بتعبير الشيطان، مع أن كان الأصل أن غالبا أي بشر يعني لا يعتني بهذه الفروقات، وغالبا حيجيب لو استخدم هنا إبليس حيستخدم هنا إبليس، لو استخدم هنا الشيطان حيستخدم هنا الشيطان. تفضل اسمع. ماشي. طيب تمام. تمام. طب هل في علاقة بين الشيطان وبين حال إبليس بعد المعصية من ناحية اللغوية؟ كلمة شيطان أصلا أخوانا مشتق شطن إذا بعد، تمام، وليها اشتقاق آخر من الشياط اللي هو النار، يعني فده اشتقاقين الأشهر من شطن إذا بعد. فكأن الشيطان بعدما فعل هذه الفعلة الشنيعة حصل له إيه من ربنا؟ بعد وانقطع، أو بعد عن الله عز وجل، أو بعد عن طاعة الله عز وجل، وطرد من رحمة الله عز وجل. فناسب أن يكون التعبير هنا بإيه؟ بهذا الاسم الذي هو فيه يعني هذه المادة أو هذا المعنى. كلمة إبليس أقرب اشتقاقها أقرب من الانقطاع واليأس، الانقطاع واليأس. فكأن إبليس عندما أبى أن يسجد لآدم وفعل ذلك الملائكة كأنه يقول أنه انقطع عن الملائكة ويأس فبعد عن طاعة الله عز وجل. نقرأ هنا كلام أيضا كلام جميل جدا، يقول: أثر التعبير بلفظ الشيطان عند الإخبار عن إزلاله لآدم وزوجه في الآية الثالثة بعد التعبير عنه عند امتناعه عن السجود بلفظ إبليس في الآية الأولى. وبالتأمل يتبين لنا مدى مناسبة كل من اللفظين لخصوصية المقام الذي ورد فيه، رغم أن المقصود بهما مسمى واحد، ذلك أن اللفظ الأول إبليس هو من الإبلاس، والإبلاس كما تقول معاجم اللغة تدور دلالته حول معنيين الانقطاع واليأس. أما اللفظ الثاني اللي هو الشيطان فهو إما من الشطن بمعنى البعد أو من الشياط بمعنى الاحتراق، وهذا من البحر المحيط. يقول ولعلنا في ضوء هذا الفرق الدلالي بين اللفظين ندرك وجه مناسبة كل منهما لموقعه من السياق، نعني مناسبة إبليس لموقع امتناعه من السجود لآدم، ذلك الموقف الذي استحق به اللعنة من الله فصار بذلك مذموما مدحورا آيسا من رحمته عز وجل، ومناسبة لفظ الشيطان لموقف إغوائه آدم وزوجه وانسياقهما بوسوسته إلى الأكل من الشجرة، ذلك الموقف الذي باعد بينهما وبين طريق الطاعة وكان السبب في خروجهما من الجنة وكان السبب أيضا في المباعدة بين إبليس وفي طرد إبليس من رحمة الله عز وجل. فرق تحس أنه فرق بسيط، لكن هذه الدقة في الاستخدام تبين فعلا أنه أن هذا الكلام لا يكون إلا من عند الله عز وجل. كمان مثال على هذه المسألة في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع ذي القرنين، ساق الله عز وجل في قصة موسى أن موسى موسى والخضر لما أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. في الأول أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، وبعدها بعد ما حصل اللي حصل وجاء الخضر حتى يبين لموسى يعني تفسير كل موقف من هذه المواقف، قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة. وفي الأول قال إيه أهل قرية، هو المكان واحد صح ولا غلط، لكن عبر الله عز وجل عنه في المرة الأولى بتعبير قرية، وفي المرة الثانية عبر بتعبير أما الجدار فكان لغلامين يتيمين به المدينة. طيب هدى العلماء قال أن كلمة قرية تناسب السياق الأول وكلمة المدينة تناسب السياق الثاني. الكلام اللي في السياق الأول أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهم، الكلام هنا عن كرم، عن ضيافة، عن أن هؤلاء القوم أبوا أن يفعلوا معهم هذا الفعل. فقال كلمة قرية مشتقة من مادة القرى اللي هو إيه؟ الإطعام والاستضافة والكرم، فنسب هنا حيث أن صنيع القوم قد خالف هذا المعنى، فحتى يبين الله عز وجل مدى بعد هؤلاء القوم عن هذه المعاني فعبر بهذا اللفظ حتى يكون يعني المعنى قريب من هذا المعنى الإكرام، وبالرغم من ذلك هم لم يفعلوه، فبين التباعد الشديد بين ما فعله القوم وما ينبغي أن يكونوا إيه وما ينبغي أن يكونوا عليه. بخلاف مصطلح مدينة أو لفظ المدينة جاء من مادة مدن أو المدن أو الاستقرار أو الثبات، فلما كان التعبير هنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما، كنز موجود من أيام الأبوين في المدينة أو أنا قلت إيه؟ طيب وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ماشي. لما كان الكلام هنا عن يعني كنز مستقر موجود من أيام الأبوين وحيفضل موجود لغاية الأولاد ما يكبروا، نسب التعبير هنا بلفظ المدينة حتى يعني يكون معبر عن الاستقرار أو عن الثبات أو عن إيه؟ عن غير ذلك. خلاص. أحيانا طبعا اخواننا احنا في في في في في الشعر بنقول لاخر الابيات بنسميها قوافي، في القران بنسمي اخر الايات فواصل، فاحيانا قد يكون هناك تنوع في الفاصله بين الايات لتنوع الايه المعنى. هضرب لك مثال هتلاقيه واضح جدا واكيد اغلبنا واقف مع بعض واخر القران. قال الله عز وجل قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا ايه تسمعون. على فكرة وانا بحفظ كان دايما صعب جدا ان انا اغلط في الآية دي، لان التناسب بتاعها مع السياق واضح جدا فاستحالة انك تغلط فيه. اما قل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. هتجد دايما ان الفصلة متناسبة مع معنى الآية الأولى والفصلة الثانية متناسبة مع معنى الآية. هنا ربنا بيمن عليكم بيقول لكم شوفوا لو انتوا بالليل لو انتوا عايشين في الليل معيشة مستمرة كان مين اللي هيجيب لكم النهار اللي تستمتعوا فيه بالضياء؟ فهنا بيخاطب قوم كأن حالهم انهم عايشين دايما في ايه؟ في الليل، في الظلمة. طب المناسب، هل حاسة المناسبة للليل والإظلام حاسة للسمع ولا الإبصار؟ السمع. فنسب أن يكون أفلا تسمعون. لكن في الحالة الثانية، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، أنتوا عايشين في النهار على طول والليل ما بيجيش، من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا. المناسب مع الحاسة المناسبة مع النهار والضياء إيه؟ الإبصار. فناسب أن يكون أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. التناسب الإيقاعي، وده موجود كتير جدا في القرآن، في بين فواصل أيضا بين خواتم الآيات أو فواصل الآيات. هنا بيقول لك إن علماء القراءات اختلفوا في سورة تبت يد أبي لهب وتب في قول الله عز وجل أبي لهب، صح يا دكتور ولا إيه؟ أبي أيوة، الله يفتح على حضرتك. اختلفوا بين أبي لهب وأبي لهب، بس لما جم يقرأوا الفواصل أو خواتم الآيات أجمعوا على الفواصل، تبت يد أبي لهب، أجمعوا على لهب في الفاصلة، صح ولا غلط دكتور؟ أجمعوا على لهب في الفاصلة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات إيه؟ أجمعوا على لهب دي، مع أن قد لو اختلفوا في لهب بتاعة أبي لهب كان المفروض أن هم يختلفوا في لهب بتاعة ذات لهب، لكن هناك اختلفوا بين أبي لهب وأبي لهب، وهنا أجمعوا على ذات لهب. ليه بقى؟ قال لك عشان هو السياق هنا لابد أن تكون الفواصل إيه؟ متناسقة وعلى وزن واحد، فهي كلها تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، عشان تناسب هذه الفواصل اللي أثرت معنا في علم الإيه؟ في علم القراءات. في حاجة بقى بيسموها تناسب مطلع الصورة مع موضوع الصورة، اللي هو العلماء بيسموها براعة الاستهلال. إن أنا هتكلم في موضوع، وتجد دايما إيه مشايخنا في الأزاهرة، لو حد فيكم تابع في القرآن الكريم برنامج الفتاوى اللي هو بريد الإسلام، تجد مثلا السؤال عن حاجة معينة، فتجد الشيخ أول ما يجي قبل ما يجي جواب يعمل إيه؟ تجد دائما في المقدمة اللي بيقدمها جايب آية أو حديث له علاقة بالموضوع، سبحان الله عز وجل، أو الحمد لله الذي قال في كتابه كذا، وصلى الله على نبيه محمد الذي قال في سنته كذا. فالعلماء بيسموها براعة الاستهلال، إن هو مقدمة الكلام تبقى له علاقة بالموضوع. فشوف في سورة النساء الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بتكلم عن إيه؟ أرحام ونساء، لأن موضوع السورة كله بتكلم عن إيه؟ عن هذا القصة، هيخش بقى يتكلم عن النساء وتفاصيل الأحكام وغير ذلك. فالعلماء بيسموا ده براعة الاستهلال. في سورة المائدة يا أيها الناس أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الآية هتكلم عن أحكام كتير جدا متعلقة بهذه المسألة. فمن براعة الاستهلال أن الله عز وجل قدم في أول السورة بمقدمة تناسب إيه؟ تناسب هذا الموضوع. أيضا تناسب المطلع مع الختام، ولو قعدت تدبر هتلاقي كتير في القرآن من الكلام ده، إن مطلع السورة تجد إن في تناسب بينه وبين ختام السورة. سورة صاد مثلا الله عز وجل يقول صاد والقرآن ذي الذكر، آخر آية في السورة بتقول إيه؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. تجد إن مطلع السورة متناسب مع خاتمة السورة. مطلع سورة نون الله عز وجل يقول نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هنا نفي شبهة الجنون أو تهمة الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر السورة ربنا بيقول إيه؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف هنا مطلع السورة مع خاتمة السورة تناسب في المعنى الواحد. في مثال بس أظن هيبقى صعب شوية بس هنقوله بسرعة كده. أيضا اختيار لفظ ملائم لجو السور، لما نيجي نقرأ سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش وإذا البحار إيه؟ سجرت. تعال في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار سجرت، لا إيه؟ فجرت. طب السياق ده بيتكلم عن إيه؟ عن قيام الساعة وعن يوم القيامة. السياق ده بيتكلم عن إيه؟ قيام الساعة ويوم القيامة. المشاهد هنا بتكلم عن الشمس والأرض والجبال ومش عارف إيه والبحار، هنا برضو بتكلم عن الشمس والأرض والجبال والبحار. الإيقاع الموسيقي هنا قريب من الإيقاع الموسيقي هنا، بس هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظة سجرت في التكوير ولفظ فجرت فين؟ في الانفطار. هات اسم السورة وخد المعاني اللي وردت في الآيات، هتلاقي ان اللفظ ده مناسب للسياق ده واللفظ ده مناسب للسياق ده. طيب في التكوير، الشمس كورت، تجد يعني جمعت، النجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، كأن حاجات كتير بتتجمع مع بعضها وتتجمع في مكان واحد، أو بتتجمع من التفرق للتجمع. ماشي. في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. فكأن السياق في سورة التكوير سياق تجميع، والسياق في سورة الانفطار سياق بعثرة وتفريق. طيب فجر البحار سجرت، يعني ايه سجرت؟ يعني امتلأت بالماء. لكن سيرت، لكن فجرت يعني ايه؟ توزعت وتفجرت الحواجز بين الانهار والبحار وكله اختلط مع بعض. فالسياق في التكوير لما كان سياق تجميع اثر التعبير بلفظ سجرت، السياق في الانفطار لما كان سياق توزيع وتفريق اثر التعبير بلفظ ايه؟ بلفظ فجرت. اخر مثال واخر معنى من المعاني ايضا لفظ ملائم لجو السورة. الله عز وجل يقول في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه؟ فاعبدون ولا فتقون. سورة الأنبياء فاعبدون. طيب في سورة المؤمنون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. طب طالما أن الله عز وجل تكلم بهذا اللفظ في هذا الموضع وبهذا اللفظ في هذا الموضع، يبقى إذن هذا اللفظ يناسب السياق الأول واللفظ الآخر يناسب السياق الثاني. ده اللي بيقولوه العلماء بيسموه تناسب اللفظ مع سياق السورة. فالعلماء قاعدوا يفكروا ويدوروا. وانت بقى خلي بال حضرتك، يعني الفوائد اللي احنا مذكورها ديت احيانا تجد ان ممكن الفائدة ديت مثلا انت لو بتقرأ من كتاب تجد ان العالم اللي جمع الكتاب او البحث اللي انت بتقرأ منه جمع المعلومات دي كل معلومة مثلا من كتاب، وقد يكون بين الكتاب والكتاب مئات السنين، لان هذه فتوحات من عند الله عز وجل، قد يعطيها الله عز وجل لعالم ولا يعطيها لاخر مع التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل. فأحد العلماء قاعد يبص كده ويدور لماذا تكلم الله عز وجل هنا فاعبدون وهنا فاتقون. قاعد يفكر ويقرأ الآية من أولها لأخيرها ويشوف سياق الآيات هنا وسياق الآيات هنا. قال لك إن مادة التقوى وردت في هذه السورة اللي هي في سورة المؤمنون أكثر من مادة العبادة، ومادة العبادة وردت في سورة الأنبياء أكثر من سورة من مادة التقوى في سورة الأنبياء. ده أول حاجة. وقاعد يجمع كده، مادة التقوى لم ترد في سورة الأنبياء كلها إلا مرة واحدة عند قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، مرة واحدة بس. لكن مادة العبادة جت كتير، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فلا أن عفوا مادة التقوى هنا حيذكر مادة التقوى جاءت في سورة المؤمنون، وحيبدأ أذكر لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، بعدها على طول أفلا تتقون، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سيقولون لله فقل أفلا تتقون. وقعد يذكر المواضع، لقى فعلا أن مادة التقوى وردت في سورة المؤمنون أكثر من مادة العبادة وردت في سورة المؤمنون. تاني حاجة، أيهما أعلى مرتبة بالنسبة للعبد، العبادة أم التقوى؟ التقوى. فلك العبادة بتكون عند العبد أولا ثم بعد ذلك تكون الإيه؟ التقوى. طب أيهما نزل أولا، الأنبياء ولا المؤمنون؟ الأنبياء نزلت أولا ثم المؤمنون بعد ذلك، فناسب أن يكون التعبير في سورة الأنبياء بلفظ العبادة أو بصفة العبادة، وفي سورة المؤمنون بلفظ التقوى. خلاص. قال صاحب ملاك التأويل فالاتصاف بالتقوى ثان على الاتصاف بالعبادة، أي أن التقوى تترتب على العبادة ترتب النتيجة على السبب. ولما كانت سورة الأنبياء سابقة على سورة المؤمنون سواء من حيث ترتيب النزول أو من حيث ترتيب المصحف أثرت أسبق السورتين بلفظ العبادة فاعبدون التي هي بمثابة السبب، وأثرت اللاحقة بلفظ التقوى التي هي بمثابة النتيجة. خلاص بكده باختصار احنا تكلمنا على مسألة لو هي التناسب في القرآن الكريم. بقي معنا في هذا المبحث يعني احنا بقي معنا لقاءان. في اللقاء الاول ان شاء الله هنتكلم بسرعة كبيرة جدا عن مسألة بلاغة الترتيب في القرآن، والترتيب معين، ترتيب مصحفي وترتيب نزولي. يعني القرآن نزل من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب معين في النزول، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الآيات ويرتب الصور ترتيبا آخر يختلف مع الترتيب النزولي الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب النزولي فيه بلاغة، والترتيب المصحفي فيه بلاغة أيضا، وأحيانا أو غالبا أو دائما ما يتوافق هذا الترتيب مع هذا الترتيب من ناحية البلاغية. إن شاء الله هنتناول هذا في اللقاء القادم بإذن الله. ثم لعلنا في اللقاء الأخير هنتناول صورة كاملة من صور القرآن، ونحاول إن احنا نأخذ فيها يعني المعاني الجمالية البلاغية التي وردت فيها. إن شاء الله تكون سورة الفاتحة. هذا في اللقاء الأخير حاجة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.